عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما إنهم كانوا لا يرجون وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كلابا جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم فلا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربي مآبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا السابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا

وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان يصلونها يوم الدين